فأنبأ ينبئ فهو نبي من الأمثلة المبالغة اسم فاعل، ولكن النبي مصطلح، يقول مصطلح من ربي أني اسم النبي وليس النبي. وهذه في اللغة فروقها قليلة وما يلتفتولها. مثلا عندنا توضأ، توضؤا، التوضؤ، توضؤ فعل الوضوء. الوضوء الشيء الناتج عن عملية التوضؤ اسمها الوضوء، يسمونه مصدر واسم مصدر. اسم المصدر كالعلم. هنا نبي من الأمثلة المبالغة اسم فاعل، النبي اسم لهذا الشخص، يقول أنا اسمي هذا. طيب ماذا ينبئ عن ربه؟ ينبئ عن ربه، ما يقول ربه، هو مطيع ربه بالكامل. طيب الأنبياء ورد أن عددهم 124,000، شو ما نعرف منهم؟ مذكور في القرآن 25، وينهم الباقين؟ يقول ما تعرفوهم. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني ممكن يكون كونفوشيوس نبي، يمكن حرفوا بعده ونسبوا له الأشياء مثل ما نسبوا إلى عيسى أشياء، ممكن باليونان ذولي ثقافتهم، ممكن ميراث أنبياء، يمكن. يقول لك ماكو منطقة إلا دزينا فيها أنبياء. بعدين الأنبياء أيضا صلاحيتهم مشكلة، منهم من أرسل لعائلته، منهم لقريته، منهم لعشيرته، منهم للعالمين، وأعظمهم أولو العزم الخمسة سلام الله عليهم، وأعظمهم نبينا ذاك حساب خاص صلى الله عليه وآله. هذا الأنبياء. الأئمة أيضا وجعلنا منهم أئمة يهدون إلى الخير، أئمة يدعون إلى النار. الأئمة عندنا أن النبي صلى الله عليه وآله وروايات السنة بشر ب12 إماما من بعده، ورفع بيد الأول وقال لهم هذا الأول، وقال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، هذا الثاني والثالث، والباقي ليش ما سماهم؟ هم يدلونا، أعطانا رأس الخيط نمسك الخط ونمشي، هم يدلونا. المشكلة عندك ليش ما قال أسميهم النبي على أنه قال. طيب الأئمة بشر ب12 إماما، إمام هدى. طيب بس 12؟ قال نعم ذول يكفون إلى يوم القيامة، يكفون. شلون يكفون؟ عارف يمد في عمر 12 منهم، وبعدين عند دولة العدل الإلهي على الأرض ينزل عيسى، وعنده برنامج ذول يكفون. وحذر من أئمة الضلالة، 12 إماما يدعون إلى النار. هذا عبد القادر قلت له وين أئمتك؟ ذول اللي شافهم النبي بالمنام يقفزون على منبره، وينهم الأئمة؟ وعندهم وما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. ماذا رأى؟ وعدنا أن هذه الرؤية رؤية يقظة، مو منهم قاعد على المنبر جاب للمشهد، مشهد أمامه 12 قرد يقفزون على منبره ويضلون الناس، يردون الناس القاخرة إلى الكفر. من هذول 12؟ احنا عندنا انه بني أمية واكو 2 من غيرهم، 12 امام ضلالة حذر منهم. طيب إذن عندنا أئمة هدى وأئمة ضلال. الإمام يعني شنو؟ يقتدى به، يأم الجماعة، هو فعله يأم، يتقدم رائد، وأيضا هو يؤم يقصد، وأصله من الأم، الأم تقصد محور، والإمام رئيس محور معين من الله. هم عندهم لا يرخصون كلمة الإمام، احنا الشيعة هم تعلمنا رخصناها اول ما اطلقناها على سيد محسن الحكيم الله يرحمه، ونقول المرجع إمام إمام، وذول السنة عندهم كل شيء إمام. احنا عندنا إمام، إمام حاكم، إمام مسجد، إمام في اللغة، إمام مضافة عندنا، بس على المطلق ما نستعملها الشيعة أبدا إلا في العصور الأخيرة. سنة لا، إمام إمام إمام، وكثرة استعمالهم للإمام شافوها لا صغيرة، فيقولون الإمام الأكبر شيخ الأزهر، أنه كوكو أئمة صغار، أئمة كتشلو صغيرين. نعم. هشام محمد الصدر. صحيح، لكن هو عم يقول الإمام الصدر عن سيحون باخر الله يرحمه. إحنا كلنا واقعين بيها. إذا كان معها قرينة أنه ما أقصد المعصوم ما في مانع، لكنه خاف تلتبس. تربي أطفالنا إمام إمام إمام، بعدين يصعب يميز بين الإمام غير المعصوم والإمام المعصوم. فالأفضل أن نحصر استعمال الأئمة بالمعصومين صلوات الله عليهم. طيب، هذه الأئمة الربانيون، الربانيون منسوبين للرب عز وجل. عندنا الربانيون الذين هم أوصياء بعد الأنبياء من الرب عز وجل. وبحسب فهمي أنا للحديث الشريف، الناس ثلاث: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاه. العالم الرباني احنا نحطها لمشايخنا، هي للمعصوم. أنا اعتقادي العالم علمه من الرب. طيب هذا الفقيه المرجع متعلم على سبيل النجاة، صار فقيها، صار قمة لا بأس، صار مقلدا، لكن هو من نوعنا متعلم على علم منين؟ علم أستاذ فلان وأستاذ فلان وأستاذ فلان. والله عمي كان كلمتين نحو ما يعرف علم فلان، وين من الرب؟ الرباني الذي علمه من الرب. أنا اعتقادي أن الرب عالم رباني يعني معصوم، متعلمون على سبيل نجاة، علماء وفقهاء ومؤمنين كلهم متعلمون على سبيل نجاة، والباقين همج رعاة. نعم، فبعضهم يقول له العالم الرباني، وخاصة في ظاهرة في الإيرانيين، الإيرانيين يكثرون الألقاب. أول شيء حتى ننصفهم، يحترمون الإنسان أكثر منا. إحنا الشايب نسميه وليد، يا ولد. إحنا ما نحترم، هم يحترمون، لكن هم يكيلوا الألقاب أكثر من الحاجة. آية الله، آية الله العظمى الصغرى الوسطى، و ظل الله فلتان. وهم أيضا يخترعون لنفسهم ألقاب. صدر المتألهين، على كيفك عمي، خليك متأله. لا لا لا، أنا صدرهم، رئيس المتألهين. من اللي سمى فيها؟ هو سمى نفسه. أنا إشكالي على الشيخ الوحيد، أنا خايل له. من اللي سماك سكت؟ ليش أنا أسمي نفسي الوحيد؟ يرد الإشكال علي، على نقدره ونعظمه من كبار فقهائنا ونحترمه، ولكن يرد الإشكال، ليش أسمي نفسي هالأسامي الكبار؟ هم ترهم أنه أنا أسمي نفسي صدر المتألين، بعدين لما أكتب لي رسالة الأحقر، عمي أنت أغي أحقر لو أغي صدر المتألين، ماكو بينهم تناسب تناقض لا تصح. إذن عندنا نحن العرب ما نحترم الإنسان كما ينبغي، وما نعطي ألقاب فلان شيخ فلان، ولا وأكو هواية في العرب يستعملون التصغير، كعم يخليه هو بقلده، لا صغيرة صغيرة. لاحظوا التصغير في لغة العرب إيش قد منتشرة، ها فلان قليل عويد إلى آخره، كله كله تصغير. هذا التصغير ما أدري ليش منين جاءهم، هذا في لغة العرب أيضا مهووسين في التصغير، وهذا خطأ. والحق بين العرف العربي والعرف الفارسي، الحق بينهما، لا تتحقر هالتحقير ولا تعظم هذا التعظيم وبعدين تغش وتغره، متوسط متوسط. يقول على التصغير، يقول رأى أسد، رأى بزون، رأى هران، فإذا يريد يكمش ياكله قال له أصبر على مالك، ما تشوفني أنا مثلك؟ قال له إيه والله تشبهني. قال له إذا أنت بيك قوة روح للي سواني هالشكل، أنا كنت مثلك أسد. قال له وينه وينه دلينا عليه. قال له تعال، راح دلع على الحطاب جاي يفرع بالشجرة، قال له هذا هو إذا تقدر له. قول الأسد، قال له الحطاب سلم عليه، قال له أنت الإنسان؟ قال له إيه. قال له أنت قوي؟ قال له إيه قوي. قال له أنا جيت أغالبك. قال له جيت تغالبني؟ قال له بس أنا كنت تصبر علي، أروح أجيب قوتي بالبيت، خليتها قوتي. قال له روح جيبها. قال له مخاف أنت تروح؟ قال له لا أنا عندي الشجرة. قال له لا أربطك بالشجرة لا تروح. قال له أربطني. لما ربط بالشجرة وندار عليه بالفراعة، ندار عليه قال له دخيلك سويني بقد ذاك البزون مو أصغر. التصغير أمر غير صحيح وهو متعارف في لغتنا. المهم أنه نحن نحتاج إلى احترام أكثر للإنسان وإعطاء الألقاب اللي يستحقها، وننتقد الغلو في الألقاب عند إخواننا الإيرانيين، وما في مانع من ذلك، الحق بينهما. عندنا أيضا المستحفظون الذين جعلت عندهم كتب الله أحكامه يحكم بها المستحفظون الربانيون بما استحفظوا من كتاب الله، ذولي في ورثة أنبياء بني إسرائيل، استحفظ الكتاب الإلهي الأحكام الشرعية. وعندنا العلماء إن شاء الله نشرحها بعد ذلك. العلماء إذا أطلقت يعني علماء الدين، ليش مو علماء الطبيعة؟ ليش مو علماء الطب؟ صحيح ذيك العلوم مذكورة في القرآن كلها، 17 نوع من العلماء مذكور في القرآن أو حوالي 20، لكن علم الدين يدير العلوم كلها، يدير المجتمع، هو علم العلوم. العلم الدين هو يعطي أحكام شرعية للمهندسين للأطباء للبنائين، هو علم يدير العلوم، علم الدين. بعدين قيمة العلم بموضوعه، شرف العلم من موضوعه، موضوع علم الدين، الله ورسوله والآخرة أشرف شيء موضوع علم الدين، والحمد لله رب العالمين.